بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قلت حفظكم الله في مؤلفكم قواعد العقد مقدمة مؤلف: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فهذه القواعد تتعلق باحكام العقد وما يتبعها من ضوابط، ولا شك ان معرفه مثل هذه القواعد مهم جدا لطالب العلم، اذ ان معرفه هذه القواعد يسهل معرفه احكام العقود، ويستغنى مثال هذه القواعد والضوابط عن كثير من التفريعات التي يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى في أبواب المعاملات، ويتبين لهم من خلال هذه الضوابط والقواعد ما يتعلق بصحة هذه العقود وفسادها. قال السعدي رحمه الله: فحرص على فهمك للقواعد جميعة المسائل الشوالد لترتقي في العلم خير المتقى وتقتفز بالذي قد وفقا. وأصل هذه القواعد دروس ألقيتها على الطلبة في بعض المساجد، ثم نسخت ونظرت فيها، فزدت بعض القواعد وحذفت بعض المسائل ليسهل تدارسه في الدروس العلمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمهيد تعريف العقد: العقد في اللغة يطلق على معاني منها الربط والشد والتقوية، وأما في الاصطلاح فهو ربط الإيجاب بالقبول، والإيجاب هو اللفظ الصادر من البادر أو من يقوم وقاله، والقبول هو اللفظ الصادر من القابل كالمشتري نحوه أو من يقوم مقاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما أسلفنا أيها الأحبة أن هذه قواعد وضوابط في العقود، سواء كان عقد البيع أو الإيجار أو الشركة أو الضمان أو الكفالة أو الحوالة إلى آخره. هذه القواعد والضوابط تشتمل على جملة العقود. وفي هذا التمهيد تعريف العقد: العقد في اللغة الشد والربط، وأما في الاصطلاح فهو ربط الإيجاب بالقبول. هذا عقد الإيجاب، اللفظ الصادر من البادل كالبائع أو من يقوم مقامه كما سيأتينا. القبول اللفظ الصادر من المشتري أو القابل كالمشتري أو من يقوم مقامه. فإذا قلت بعت إيجاب قبلت قبول، ربط الإيجاب بالقبول يسمى عقدا. ربط الإيجاب بالقبول هذا يسمى عقدا. فالعقد هو تربط بين الإيجاب والقبول. إذا ربطنا الإيجاب بالقبول يسمى عقدا، سواء كان في عقد البيع أو الإيجار. أجرت قبلت، زوجت قبلت، ربط الإيجاب بالقبول هذا يسمى عقد. نعم. والذي يقوم مقام المالك أربعة: الوكيل والوصي والناظر والولي. فالوكيل هو الذي استفاد التصرف حال الحياة كالوكيل في البيع والشراء، والوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الممات كالموصى إليه بعد الموت لأن يفعل كذا، والناظر هو القائم على الأوقاف، والولي هو القائم على القصر من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم. طيب، هذه مسألة، وهي أن العقد قد يكون صادرا من المالك نفسه، وقد يكون صادرا من نائب المالك. أنا أملك هذه العلبة وبعتها، هذا العقد الآن صادر من النائب من المالك، لكن قد يكون العقد صادرا من نائب المالك. من هم نواب المالك؟ أربعة، الذين ينوبون عن المالك أربعة. الأول الوكيل. من هو الوكيل؟ الوكيل هو الذي استفاد التصرف في حال حياة. أنا أبيع، العقد صار من المال، وكلت الشيخ يبيع هنا، العقد صادر من نائب المالك الذي هو الوكيل، فالوكيل هو الذي استفاد التصرف في حال الحياة. الناظر هو القائم على أوقات، ثاني الناظر القائم على أوقات الوقف قد يحتاج إلى بيعه لكون المنفعة تعطلت، منفعته تعطلت، نحتاج إلى أن نبيع. هنا الذي يبيع ليس المالك، وإنما الذي يبيع من هو الناظر القائم على أوقاف. الثالث الولي، من هو الولي؟ ها؟ أحسن، القائم على القصة، الصغار المجانين، هؤلاء لا يتولون البيع، الذي يتولى البيع له من هو؟ وليهم. الرابع الوصي، من هو الوصي؟ الوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الممات. أنا وصيت، قلت زيد يبيع سيارتي الفلانية ويعمر بثمنها مسجدا، هذا الذي يبيع من هو؟ هل هو المالك أو نائب المالك؟ نائب المالك، لكنه بعد الممات هذا يسمى وصيا. فأصبح الذين ينوبون عن المالك كم؟ أربعة: الوكيل، الناظر، الولي، الوصي. نعم. السلام عليكم. القاعدة الأولى: أقسام العقد. العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون العقود لعدة اعتبارات. أولاً يقسمونه باعتبار العوضية وعدمها إلى أربعة أقسام. القسم الأول: عقود معارضة، وهي التي تنبني على أساس التبادل بين المتعاقدين. نعم. العقود، العلماء يقسمون العقود إلى أقسام: عقود معارضات، عقود تبرعات، عقود توثيقات، عقود لازمة، عقود جائزة غير لازمة. أهم هذه الأقسام اللي ذكرنا هنا، فالعقود يقسمونها من حيث العوضية وعدم العوضية، هل هي عقد معاوضة وعقد أربعة أو عقد غير معاوضة، يقسمونها إلى أربعة أقسام. من حيث العوضية يقسمونها كم من قسم؟ أربعة أقسام. القسم الأول: عقود معاوضات، يأتيكم في كتب الفقه عقد معاوضة، عقود المعاوضة. ما هو عقد المعاوضة؟ عقود المعاوضة هي العقود القائمة على التبادل، تعطي وتأخذ، ويقصد بها ماذا؟ الربح والكسب، وبيناها حصرناها له: البيع، الإجارة، البيع، تعطي الكتاب تأخذ الثمن، الإجارة، تعطي المنفعة تأخذ الأجرة، عقد السلف، تعطي المال تأخذ السلعة، المساقات، المزارع إلى. فعقود المعاوضة، ما هي عقود المعاوضة؟ هي العقود التي تقوم على ماذا؟ تبادل، ويقصد بها ماذا؟ الربح والكسب. وهذه حصرناها لكم، وإن شاء الله أنا الكتاب سأرسله لكم إلكتروني بإذن الله. إن شاء الله الشيخ نبيل يأخذ الأرقام ويرسله لكم أيضا إلكتروني تستفيدون منه. فعقود التبرع المعاوضات هي العقود التي تقوم على التبادل، أخذ وإعطاء، ويقصد بها ماذا؟ الربح والكسب. الثاني، القسم الثاني، مثلنا ذكرناها كلها، حصرناها لكم: البيع، الإجارة، الشركة، السلم، المساقات، المزارعة، الجعالة، هذه كلها عقود تسمى عقود معاوضات. القسم الثاني: عقود تبرعات. عقود التبرعات هي العقود التي يقصد بها الإرفاق والإحسان، ما يقصد الربح ولا فيها تبادل. وش مثاله؟ عقد التبرعات، هبة، الوقف، الوصية، العطية. العطية هي نوع من الهبة. الهبة، الوقف، الوصية، العارية. تعير الكتاب فاق ما فيه أختين، تعطي ولا تأخذ. فأصبحت عقود التبرعات هذه العقود الأربعة: الوقف، الوصية، الهبة، العارية. القسم الثالث عقود التوثيقات. كيف عقود التوثيقات؟ يعني عقود التوثيقات هي العقود التي توثق بها عقود المعاوضات. عقود التوثيقات ما هي؟ العقود التي توثق بها عقود المعاوضات. وش مثال عقد المعاوضة الشيخ؟ مثال عقد المعاوضة، مثال، عطنا مثال لعقد من عقود المعاوضات. الإجارة، أحسنت، الإجارة. مثال آخر عقد معاوضة، قلنا عقود المعاوضة قائمة على التبادل تقصد بها الكسب. ها؟ المساقات، البيع، الإجارة، واضح؟ هذه كلها بيناها في الكتاب. عقود التوثيقات هي العقود التي توثق بها عقود المعاوضات، واضح؟ وش مثاله؟ الرهن. الرهن، الكتابة ليست عقدا، مثل الرهن، الضمان، الكفالة. الضمان، الكفالة، هذه الثلاثة عقود ماذا نسميها؟ ماذا؟ توثيقات. توثيقات، الرهن، الضمان، الكفالة، هذه نسميها عقود توثيقات. فمثلا بعت عليك السيارة بثمن مؤجل ب10,000 ريال بعد شهر، أقول لك أعطني رهنا يوثق هذا الثمن. أنا قلت لك بعتك السيارة ب10,000، أعطني 10، أنت ما عندي 10 الآن، أعطني رهنا. الرهن هذا عقد ماذا؟ ها؟ توثيق. أعطني ضامنا يضمنك. ها؟ الضمان هذا عقد ماذا؟ عقد توثيق. أعطني كفيلا، الكفيل، الكفالة هنا عقد توثيق، واضح؟ وسيأتينا إن شاء الله كل هذه الأحكام، كل الضوابط ستأتي بإذن الله عز وجل. القسم الرابع عقود جمعت بين التبرع والمعاوضة. عقود جمعت بين التبرع وبين المعاوضة. وش مثاله؟ عقد القرض. القرض جمع بين التبرع وبين المعاوضة. كيف تبرع؟ تبرع، أقرضتك 1,000 ريال، هذا تبرع مني. معاوضة، إذا حل الأجل قلت أعطني 1,000. نعم، إذا حل الأجل قلت لك ماذا؟ أعطني 1,000. فهو جمع بين ماذا؟ ها؟ تبرع، معاوضة. الضمان، الكفالة، جمعت بين التبرع وبين المعاوضة. كيف ذلك؟ الضمان، بعت عليك السيارة ب10,000 ريال مؤجلة، قلت لك أعطني من يضمنك، قلت أنا أعطني الدراهم، أعطني الثمن، قلت ما عندي شيء، ليس عندي شيء، تأتي بمن يضمنك. الضمان هذا جمع بين ماذا؟ بين التبرع والمعاوضة. تبرع. أنا بعت عليك السيارة بعشرة آلاف ريال مؤجل، قلت بعد شهر فيك أعطني من يضمن، يضمنني الشيخ. هذا الشيخ ضامن هذا العقد، جمع بين التبرع والمعاوضة. كيف بين التبرع والمعاوضة؟ هو تبرع الآن يضمن لي الحق، معاوضة إذا ما سددت المضمون له، إذا ما سدد المضمون عنه، إذا ما سدد المضمون له، إذا ما سددت بين هو سيسدد، ها؟ التبرع منه. ثم بعد ذلك يذهب ويطالبك، هذه معاوضة. واخذ واضح؟ يأخذ العوض، عوض الثمن الذي سدده. فهو جمع عقد الضمان، جمع بين التبرع، سدد عنك تبرع، هذا معاوضة، يذهب يطالبك إذا سدد عنك. ومثل أيضا الكفالة، كفالة إحضار البدن، قال أكفلك الذي اشترى منك السيارة، يعني أحضر بدنه. إذا ما تمكن من إحضار البدن يحضر المال، سدد عنه ثم يرجع عليه. فهو تبرع وماذا؟ ومعاوضة، جمع بين التبرع والمعاوضة. واضح؟ المزارع يدخل فيه؟ لا، المزارع قلنا من عقود المعاوضات، لأن قائم على الربح، قائم على التبادل. المزارع يعمل عمل ثم يأخذ نصيبه من الثمر، تبادل فيها، يقصد بها الربح والكسب. القسم الخامس عقود الأنكحة، فأصبحت من حيث العوضية كم من قسم العقود؟ ها؟ أربعة أو خمسة؟ أربعة. طيب، ها؟ القسم الأول معاوضات، والثاني تبرعات، والثالث توثيقات، والرابع جمعت بين التبرع والتوثقة، والخامس عقود الأنكحة. حيث اللزوم أحسن الله إليك. ثانيا، يقسمون العقود باعتبار النزوم وعدم النزوم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقد لازم من قبل الطرفين، لا يملك أحدهما أن يفكه إلا بوضع الآخر أو بمسبب شرعي، أو بمسبب شرعي مثل عقد البيع والإجارة والسلم والصرف، وعقد المساقات والمزارعة والوقف والعارية المؤقتة والهبة والنكاح. القسم الثاني عقود جائزة من كلا الطرفين، وهي العقود التي يملك كل واحد من المتعاقدين من سخها وإلى يرضى الآخر، مثل عقد الشركة والمضاربة والجعالة والوكالة والعارية المطلقة. القسم الثالث عقد جائز من أحد الطرفين لازم من الطرف الآخر، وهي عقود التوثيقات الرهن والضمان والكفالة، وذلك مثل عقد الرهن لازم بالنسبة للراهن جائز بالنسبة للمرتهن، فله الحق في الفسخ. وأيضا عقد الضمان والكفالة لازمان من قبل الضامن والكفيل، جائزان من قبل المكفول والمضمون له. مثاله: اختار زيد من عمرو 1000 ريال وأعطاه سيارته رهنا، فهذا المقترض يسمى راهنا، والمقرض الذي أخذ السيارة وثيقة يسمى مرتهنا. فعقد الرهن في حق المرتهن جائز، له الحق في الفسخ، لأن حق التوثق له. أما الراهن المقترض الذي دفع هذه التوثقة، فالعقد في حقه يكون لازما، ليس له أن يفكه إلا برضا المرتهن، إلا برضا المرتهن. فرع: عقد النكاح عقد مستقل ليس من عقود المعاوضات. يقسمون العقود أيضا من حيث اللزوم وعدم اللزوم ثلاثة أقسام. القسم الأول عقود لازمة من الطرفين، يعني مقسمون العقود من حيث اللزوم وعدم اللزوم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقود لازمة من كلا الطرفين، مثل عقد البيع، خلاص إذا تم البيع عقد لازم لا يملك أحد أن يفكه إلا برضا الآخر، عقد البيع، عقد الإيجار، عقد السلم، عقد المساقات، المزارعة إلى آخره، هذه عقود لازمة من كلا الطرفين، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي مثل خيار المجلس في البيع، خيار الشرط، خيار العين، هنا يملك الفسخ. أما إذا لم يكن هناك مسوغ شرعي فهذه عقود لازمة لا يملك أحد أن يفسخها إلا برضا الآخر. القسم الثاني عقود جائزة، كل واحد من المتعاقدين يفسخ ما لم يترتب على ذلك ضرر. مش مثال العقود الجائزة؟ ها؟ مثل وكالة، وكلته يبيع السيارة، الموكل له حق الفسخ، الوكيل له حق الفسخ. عقد الشركة، تشاركت أنا وياه شركة المضاربة، شركة العنان، شركة الوجوه إلى آخره، عقد الشركة عقد ماذا؟ ها؟ جائز لكل واحد من الشريكين أن يفسخ ما لم يكن ضرر. عقد الجعالة، الجعالة عقد الجعالة أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، من نظف المسجد فله 10 ريالات، من رد وثيقته وثيقته ضاعت، أو مفتاح السيارة ضاع، من رده ووجده فله 100 ريال، هذا يسميه عقد ماذا؟ جعالة، لكل واحد منهما حق الفسخ، عقد الجعالة. فعقد الجعالة، عقد الوكالة، عقد الشركة، هذه عقود ماذا؟ ها؟ جائزة لكل واحد منهما أن يفسخ. القسم الثالث عقود جائزة من طرف لازمة من طرف آخر، عقود جائزة من طرف لازمة من طرف آخر، وذلك مثل عقد الرهن، الضمان، الكفالة. الرهن لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن. الرهن جائز من قبل المرتهن، لازم من قبل الراهن. مثال ذلك، مثال ذلك أنا بعت عليه السيارة بثمن مؤجل، وبعتك السيارة قال ما عندي فلوس إلى متى؟ قال إلى مدة شهر. قلت أعطني رهنا، رهن توثق بمالي، الله عز وجل قال فرهن مقبوضة، أعطني رهنا. قال هذا بيتي رهن. عقد الرهن بالنسبة للمرتهن، أنا أسمى مرتهن، أنا اللي لي الحق عنده وأعطاني رهن، بالنسبة للمرتهن جائز ولا لازم؟ جائز، لأن الحق لي، لي أن يقول أنا لا أريد الرهن، خذ البيت أفسخ. لكن بالنسبة لمن عليه الحق الذي دفع الرهن وثيقة، ها؟ بالنسبة له لازم، ما يقدر يفكه، لا يستطيع أن يفكه إلا برضا المرتهن، لا يستطيع أن يفك إلا برضا المرتهن، واضح؟ ومثل أيضا الضمان والكفالة. الضمان بالنسبة للضامن عقد لازم ولا جائز؟ ها؟ للضامن. ليش جائز؟ لازم. أنت مثلاً أقرضتنا الشيخ 1000 ريال وضمنت، ضمنته، أنت ضامن. لازم. ما تبدأ بفك. ولو شفعت الضمان، لكن بالنسبة لي أنا المضمون له، ها؟ جائز أو لازم؟ جائز. ده هو اللي يفكه. لكن الضامن في حقه ماذا؟ لازم. سنة. مثل الكفالة. فهم يقسمون الخلاصة من حيث الجواز واللزوم، يقسمون العقود إلى كم من قسم؟ عقد النكاح عقد مستقل ليس من عقود المعاوضات، بل عقد اشتراك وازدواج بين الزوجين. عقد النكاح بعض العلماء يلحق بعقود المعاوضات، جماهير العلماء يلحق بعقود المعاوضات، بعض الفقهاء يقول لا، عقد النكاح ليس من عقود المعاوضات، وانما هو عقد ازدواج واشتراك يقصد منه تحصيل مصالح النكاح، ليس عقد معاوضه. بعض العلماء يقول عقد معاوضه في قائم على التبادل، الرجل يعطي النفقة ويأخذ الاستمتاع، واضح؟ بعض العلماء كله هذا ليس من عقود المعاوضات، وإنما هو عقد مستقل بنفسه، عقد ازدواج واشتراك يقصد منه تحصيل مصالح النكاح. نعم. صلى الله عليه. القاعدة الثانية أركان العقد. الجمهور على أن أركان العقد 3 أركان، الأول المتعاقدان، والثاني الصيغة، والثالث المحل المعقود عليه. وعند الحنفية أن ركن العقد هو ركن واحد فقط وهو الصيغة. نعم، أركان العقد أكثر العلماء على أن أركان العقد 3: عاقد ومعقود عليه ومعقود معه. فمثلا في البيع، بائع مشتري سلعة، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. وأيضا صيغة، يعني عاقدان بائع مشتري ومعقود عليه وصيغة، هذا عند جمهور العلماء 3 أركان: العاقدان والمعقود عليه وكذلك أيضا الصيغة. عند الحنفية يقولون إن ركن العقد هو الصيغة. صلى الله عليه. القاعدة الثالثة: الأصل في عقود الصحة. الأصل في عقود الحمل والصحة، فلا يحرم أي عقد إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم، هذه قاعدة كبيرة، وهي أن الأصل في العقود الحمل والصحة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فعقد البيع لجار الشركة، المساقات، الوزارة، السلم، الوكالة، الأصل في هذه العقود الحل والصحة. وعلى هذا إذا تجدد عقد أو طرأ عقد جديد، فما الأصل فيه؟ الحل. لو قال شخص بأنه محرم، نقول آتي بالدليل. أصل في العقود الحل والصحة. نعم. صلى الله عليك. القاعدة الرابعة: ضابط شروط صحة العقد. شرط العقد هو ما اشترطه الشارع لصحة العقد وحله. الضابط الأول الرضا، فكل عقد من العقود يشترط فيه الرضا ظاهرا وباطنا، حتى عقد النكاح. فمثلا لو وهب شخص ماله حياة، نعم، فلا يجوز له القبول لعدم تحقق الرضا في الباطن. ويدل لذلك قول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن ترض منكم. وفي حديث جابر: إن دماءكم ومالكم وأعراضكم عليكم حرام، أخرجه مسلم. نعم، هذه القاعدة في شروط العقود. عندنا قاعدة في شروط العقود، وعندنا قاعدة أخرى في شروط الشروط في العقود. واضح؟ قاعدة في شروط العقود، وقاعدة في الشروط في العقود. هذه القاعدة في أي شيء؟ في شروط العقود. وش الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد؟ واضح؟ قاعدتان. الآن هذه القاعدة في أي شيء؟ في شروط العقد. وسيأتينا قاعدة في أي شيء؟ في الشروط في العقد. ما الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد؟ ها؟ تفضل. هذا فرق الأول. يعني يقول لك شرط العقد من وضع الشارع، الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه، وأما الشرط في العقد فهو من وضع المتعاقدين. المتعاقدان هما اللذان وضعا هذا الشرط. واضح؟ طيب فرق آخر، تفضل. الشرط في الشرط العقد يصير منه العقد. أيوة. أما الشروط في العقد يعني يصير العقد بدون الثاني دون الأول. يعني الإخلال بشرط العقد يترتب عليه فساد العقد. إذا أخل بشرط العقد، ها، يترتب على ذلك ماذا؟ فساد العقد. وأما الشرط في العقد إذا أخل به ما يترتب عليه فساد. لو لم ينفذ العقد صحيح، لكن يترتب عليه عدم اللزوم، لا يكون العقد لازما. فمثلا شرط العقد الرضا، لو أخل بهذا الشرط وش حكم العقد؟ فاسد. لكن لو شرط اشترى السيارة وشرط على البائع أن يغسلها، البائع لم يغسلها، ها، هل يفسد العقد؟ ها؟ ما يفسد. لكن هل يكون لازما؟ لا يكون لازما، له حق الفسد. إذا لم ينفذ الشرط فله حق الفسد. وسيأتينا الفروق، لكن هذا ذكرنا هذا من أجل أن نبين. فعندنا الضابط الأول، كل عقد من ضوابط هذه القاعدة الكبيرة وهي شروط العقد. الضابط الأول الرضا، الضابط الأول الرضا، لا بد أن يكون الرضا في الظاهر وفي الباطن. الله عز وجل قال: إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منه. قلنا في الظاهر وفي الباطن، يعني لو أنه عقد معك حياء منك، ها؟ لو عقد معك حياء منك لو عقد معك حياء منك ويصح العقد ولا يصح؟ لا يصح. الله عز وجل قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. لا بد أن تطيب النفس، أما كونه يستحي ويعقد معك حياء فهذا لا يحل لك. نعم. لكن يعني لا يصح باطل لكن عند القاضي. نعم. لكن يعني عند القاضي يجيزه إذا كان يعني ما. عند القاضي شيء آخر. نعم. فإذا حصل الإكراه في العقد فإنه من موانع الصحة ولا يصح العقد مع وجود الإكراه والاستحلال. أولاً إذا كان الإكراه بحق كما لو أكره على بيع ماله لينفق على أهله أو ليقضي دينه ونحو ذلك فيصح. ثانياً يعني هذه مستثنيات من هذا الضابط. نحن قلنا الضابط الأول الرضا، مستثنى من ذلك إذا كان الإكراه بحق أكره على أن يبيع ماله لكي يسدد الدين لكي ينفق على أولاده، حكم العقد هنا صحيح. نعم. ثانيا في عقد الضمان والكفالة لا يشترط رضا المضمون ولا المضمون له ولا المكفول ولا المكفول له ما لم يكن ضارا. مثال ذلك زيد. نعم. نحن قلنا اشترط الرضا، هناك مس عقود لا يشترط فيها الرضا. العقد الأول ماذا؟ إذا كان الإكراه بحق. العقد الثاني في باب الضمان والكفالة لا يشترط رضا المضمون له ولا المضمون عنه، يشترط رضا الضامن، لكن المضمون له لا يشترط رضا، المضمون عنه لا يشترط رضاه، الذي يشترط رضاه من هو؟ الضامن. أيضا في الكفالة لا يشترط رضا المكفول ولا المكفول له، الذي يشترط رضاه من هو؟ الكفيل. واضح؟ نعم. ثالثا في الحوالة لا يشترط رضا المحال إذا كان المحال عليه قادرا على الوفاء ولا المحال عليه. مثال ذلك زيد يريد من هذا. ثالثا في عقد الحوالة لا يشترط رضا المحال، يشترط رضا المحيل، لكن المحال لا يشترط رضاه، المحال عليه لا يشترط رضاه. يعني أنا أريد من نبيل 1000 ريال. أصل عصر. ها؟ عصر. ها؟ وعصر يريد مني 1000 ريال، جاء يطالبني بال1000، أحلته على نبيل. نبيل هذا المحال عليه لا يشترط رضاه، يجب أن يسدد. المحال هذا لا يشترط رضاه إذا كان المحال عليه قادر على الوفاء، إذا كان يقدر أن يسدد فإنه لا يشترط رضا المحال، لكن المحيل هذا الذي هو أنا هل يشترط رضاه أو لا يشترط؟ يشترط رضاه. هذا في الحوالة. نعم. صلى الله عليك. رابعا في الشفعة، فللشفيع أن ينتزع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض ولا يشترط رضا من انتقلت إليه. نعم. في الشفعة لا يشترط رضا المشتري. معروف صورة الشفعة؟ ها؟ ها؟ معروفة ليس معروفة؟ غير معروف. شفعة من أسباب التملكات القهرية وهي من محاسن الشريعة. والصورة المسألة نبيل رستم، نبيل رستم يملكان أرضا أو مزرعة أو بيتا أو سيارة أو نحو ذلك. رستم باع نصيبه من هذه الأرض على إسماعيل. نبيل الشريك له حق أن يشفع على من؟ على إسماعيل. فيأتي لإسماعيل، كم اشتريت من رستم؟ قال اشتريت ب1000، خذ ال1000 واخرج ولي كل النصيب. واضح؟ هنا المشتري الذي هو إسماعيل ما اشترط بضاعة، فأنا ما أرضى أن أكون. الشارع جعل الحق للشريك حتى وإن لم ترضى، واضح؟ هذه يسميها العلماء رحمهم الله شفعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهذه المواضع كم من موضع؟ خمسة، أربعة مواضع لا يشترط فيها الرضا. الأصل لا بد من الرضا، لكن في هذه المواضع الأربعة لا نشترط الرضا. نعم. أحسن الله عليك. الضابط الثاني الجد، وهو أن يقصد العقد في الظاهر والباطن والهازم، وهو الذي قصد اللفظ في الظاهر ولم يقصده في الباطن. فجميع العقود من بيع أو إجارة أو وقف أو هبة أو نكاح لا تنعقد مع الهزم، ويدل بذلك ما تقدم من أدلة الرضا، لأن هذا العقد وإن وضع في العقد. هذا الضابط الثالث الجد. الثاني نعم، الضابط الثاني الجد. وعلى هذا إذا كان مازحا أو هازلا ما ينعقد العقد. لو قال بعتك السيارة بألف، يمزح، قال المشتري قبلت، يصح العقد ولا يصح؟ ما يصح. لا بد أن يكون جادا، وعلى هذا إذا كان غير جاد فإنه لا يصح. الضابط الثالث أن يكون العقد من جائز التصرف، وجائز التصرف من جمع أربع صفات: البلوغ والعقل والحرية والرشد. وهذه أيضا هذا مصطلح، من هو جائز التصرف ومن هو جائز التبرع. عندنا جائز التصرف وعندنا أيضا جائز التبرع. من هو جائز التصرف؟ من جمع أربع صفات. جائز التصرف من جمع أربع صفات: البلوغ، الحرية، الرشد. البلوغ، الحرية، الرشد، العقل. هذا جائز. من هو جائز التبرع؟ منه الصفات الأربع هذه يضاف إليها الملك، يضاف إليها الملك: البلوغ، العقل، الحرية، الرشد، الملك. هذا جائز التبرع. فيشترط في العقد أن يكون ماذا؟ جائز التصرف. وفي عقود التبرعات يشترط أن يكون جائز التبرع. نعم. أولاً البلوغ في الصبي لا تصح عقوده، لقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والصبي ملحق بالسفيه لعدم إدراكه إلا في مواضع فتصح. الموضع الأول: الأشياء اليسيرة للتجارة العرف للتسامح فيها، فهذه تصح من الصبي المميز، كأن يبيع في البقالة والمكتبة ونحو ذلك من الأمور التي لا خطر فيها لورودها عن الصحابة رضي الله عنهم. الموضع الثاني: إذا راهق وقرب البلوغ، فهذا لا بأس أن يأذن له الولي في بعض التصرفات لكي ينظر هل رشد فيدفع إليه ما له إذا بلغ أو لم يرشد. ويدل ذلك قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن مسكتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولا يكون ابتلاءهم إلا باختبارهم، وذلك لأن نفع شيئا من المال للتصرف فيه فننظر هل رشد أو لم يرشد. الموضع الثالث: إذا كان هذا التصرف نفعا محضا، فهذا أجازه بعض العلماء مثل وصية الصبي المميز، فوصيته صحيحة، لأن الوصية مصلحة محضة للصبي، لأنه إن عاش واحتاج إلى هذا المال فله أن يرجع فيه، لأن إبطال الوصية جائز وإن مات فأجرها له، ومن ذلك قبول التبرع إلى الهبة والوقف ونحو ذلك. ومثله: إذا لم يكن في العقد ضرر تنفذ بإجازة وليه، نص عليه الحنفية والمالكية. طيب، نحن قلنا بأن جائز التصرف جمع كم من صفة؟ أربع صفات. الأولى البلوغ، والثانية العقل، والثالثة الرشد، والرابعة الحلم. الصفة الأولى البلوغ. الصبي لا تصح عقوده، لا يصح بيعه، لا شراءه، لا نكاحه، لا وكالته، لا شركته، إلا في ثلاث مسائل. الصبي لا تصح عقوده إلا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى في الأمور اليسيرة، عرف في الأمور اليسيرة عرفا، مثلا في البقال أو في المكتبة يبيع بريال، بريالين، خمسة ريالات، هذه أمور يسيرة، واضح؟ في الأمور اليسيرة عرفا. المسألة الثانية إذا راح وقارب البلوغ، راح وقارب البلوغ، فهذا يأذن له وليه أن يتبعه، يأذن له وليه في بعض التصرفات لكي يختبر هل رشد أو لم يرشد، هل رشد فندفع إليه المال بعد البلوغ أو لا. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ابتلاء واختبار. المسألة الثالثة مما يصح فيها عقد الصبي إذا كان العقد منفعة محضة، مصلحة محضة للصبي، مثل قبول الهبة، أعطاه شخص 1000 ريال قبل قبيلة، يصح أو لا يصح؟ يصح، لأن هنا ما في ضرر عليه، هذه منفعة محضة قبول الهبة. كونه يوصي، يعني الوصية تبرع بالمال بعد الموت ويملك أن يبطلها، هذا ما فيه ضرر، هذا فيه مصلحة، لأنه إن عاش واحتاج أبطل الوصية، إن مات له الثواب. فأصبح الصبي عقوده لا تصح إلا في ثلاث مسائل، ما هي؟ طيب هذا واحد، الأمور اليسيرة. ثانيا إذا كان منفعة محضة، ثالثا إذا قارب. صلى الله عليه. ثانيا العقل وضده الجنون، وهو فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان، والمجنون مرفوع عنه، قال يوم لا تصح تصرفاته وعقوده لا في قليل ولا في كثير، وإنما يتولى عقوده وفسوقه وليه، ويلحق به أولا المعتوه، والعاتق هو مقسوم في العقل يصحبه خمول وسكون. والمعتوه يقسمه العلماء إلى قسمين: القسم الأول معتوه ليس معه إدراك فحكمه حكم المجنون، والقسم الثاني معتوه معه إدراك وهو الأكثر فحكمه حكم الصبي المميز. ثانيا السكران، ويقسمه العلماء إلى قسمين. العقل، الصفة الثانية العقل، وعلى هذا المجنون لا تصح عقوده، لا يصح بيعه، لا شراءه، لا إجارته، لا رهنه، لا عقد الشركة، عقد المساقات، لا تصح عقوده، هذا المجنون، مجنون لا تصح عقوده. المعتوه، من هو المعتوه؟ الجنون فقد العقل، العتى نقص العقل. ها؟ الجنون ما هو؟ والعتى نقص. المعتوه حكم الصبي. ايش نقول؟ المعتوه حكم الصبي. ماذا نقول؟ لا يصح الا في ثلاث مرات. ايوه، يقول تصرفاته لا تصح الا في ثلاث مسائل. تصرفاته لا تصح إلا في ثلاث مسائل. نعم. والمسائل معروفة. صلى الله عليه. ثاني السكران يقسمه العلماء إلى قسمين. القسم الأول أن يكون معذورا بسكره، فباتفاق العلماء أن عقوده غير صحيحة لأن أقوالهم مضاهرة، كما لو شرب خمرا يظنه عصيرا أو أكره على شرب الخمر ونحو ذلك. القسم الثاني أن يكون غير معذور بسكره، كما لو تناول المسكر عالما مختارا فهذا موضع خلاف. والصحيح أن عقوده غير صحيحة لأن أقواله غير معتبرة، لقول الله تعالى: حتى تعلم ما تقولون، وهو لا يعلم ما يقول. ومعز رضي الله عنه لما أقر بالزنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يستنكره هل شرب خمرا أو لا، مما يدل على أنه لو شرب خمرا فإن قوله غير معتبر. ثالثا النائم والمغمى عليه، فأقوالهما غير معتبرة وعليه فلا تصح عقودهما. والخلاصة السكران سواء كان آثما بسكره أو كان غير آثم بسكره لا تصح العقود مطلقا، لا بيعه لا شراءه لا رهنه. يقول بأن جميع عقوده لا تصح السكران. لأن الله عز وجل قال: حتى تعلم ما تقوله، وهو لا يعلم ما يقول. حتى وإن كان متعمد شرب الخمر ويعلم أنها خمر ثم باع أو طلق، ماذا نقول؟ تصح ولا تصح؟ لا تصح. من باب أولى إذا كان معذورا بسكره، لم يتعمد شرب الخمر وإنما شرب يظنه عصيرا ثم تبين أنه خمر. أحسن الله إليك. ثالثا بالحرية، فالرقيق لا تصح عقوده إذا الرقيق محجور عليه لحق سيده، فإن أذن سيده فإن تصرفاته صحيحة، وإذا لم يأذن له سيده فإن تصرفاته غير صحيحة. الرقيق احنا قلنا في الصفات البلوغ العقل الحرية، الرقيق محجور عليه بحظ السيد، لا يتصرف بحظ السيد، لا تصح العقول إلا إن أني له سيد. فإن أني له سيد بالبيع والشراء صح عقده فيما أني له سيد، إذا لم يأذن لا يصح. نعم. صلى الله عليه. روي عن المشت وضده السفه، والسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، وذلك بان يكثر منه بذل المال فيما لا فائده فيه، او يكثر غضب الناس له اذا باع واشترى، وحكمه حكم الصبي المميز كما تقدم، فلا تصح تصرفاته الا في مواضع. احنا قلنا الصفات بلوغ العقل الحريه الرشد، ضد الرشد ماذا؟ السفيه. السبيل لا تصح عقوده إلا في ثلاث مسائل، كالصبي في الأمور اليسيرة عرفا، بعد إذا قارب الرشد، يعني إذا أردنا أن ننظر هل رشد أو لا نختبره. والثالث إذا كان التصرف مصلحة محضة. فعندنا ثلاثة لا تصح عقودهم إلا في ثلاث حالات، من هم الثلاثة؟ الصبي والمعقول الصبي والمعتوه والسفي. نعم. صلى الله عليك. الضابط الرابع أن يكون المعقود عليه مباح النفع، وعلى هذا إذا كان المعقود عليه محرم النفع في الشرع أو منع الشرع من العقد عليه مع إباحة الانتفاع به فإن العقد لا يصح. مثاله: أجاره البيت لكي يشرب الخمر، أو باعه العنب لكي يعصره خمرا، أو الآلة لكي يستمع فيها الغناء، أو ينظر فيها إلى النساء الأجنبيات، أو وكله في بيع آلة محرمة فهذا العقد غير صحيح. ويدل لذلك قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتصحيح مثل هذه العقود من باب التعاون على الإثم والعدوان. مثال ما منع الشرع من العقد عليه مع إباحة الانتفاع به: المختصات ككلب الحرث والماشية والصيد والميتة غير ميتة البحر والنجاسة ونحو ذلك. لكن لو أجره البيت للسكنى فعمل فيه معصية بعد أن سكن فالعقد صحيح. نعم، هذا الضابط الرابع: أن يكون المعقود عليه مباح النفع إلا ما استثناه الشارع. فعندنا مباح النفع يخرج ماذا؟ محرم النفع، مثل الخمر منفعته محرمة، آلة بها له منفعته محرمة، الزنا منفعته محرمة. فيشترط ماذا؟ أن يكون مباح النفع موضح نفعه وبيح العقد عليه إلا مثل نوشته. هناك أشياء يباح الانتفاع بها ولا يصح العقد عليه، الشارع منع العقد عليها، وهذه يسميها العلماء رحمه الله بأي شيء؟ بالمختصات. يسميها العلماء بالمختصات، وهي أباح الشارع أن تعقد عليه لكن الانتفاع به، أباح الشارع أن تنتفع به لكن لا يجوز لك أن تعقد عليه، مثل كلب الصيد. الشارع أباح تذهب به الصيد، كلب الحرث يحرس المزرعة يحرس الماشية، هذا يباح، لكن هل يجوز أن تعقد عليه؟ أن تبيع؟ أن تؤجر؟ أن تعقد عقد شركة؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أم السعود نهى عن ثمن الكلب، فلا يجوز. الضابط الخامس: أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه. ويدل لذلك قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثانيا: وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تبع ما ليس عندك، وعليه فلا يعقد على شيء لا يملكه، ولا على ملك غيره ببيع أو إجارة أو شركة أو هبة أو غير ذلك. ويستثنى من ذلك أولا عقد السلم، ويأتي وعلى هذا إذا أراد أن يبيع شيئا لم يملكه عقد عليه عقد سلم. ثانيا: التصرف الفضولي، فهو نافذ للإجازة في العبادات والعقود والفسوق. مثاله في العبادات: لو أن شخصا أخرج الزكاة أو الكفارة ونحو ذلك عن غيره، فصوروا أنه إن أجازه نفذ وإن لم يجزه لم ينفذ. ومثاله في العقود: لو أجر بيته على وباع سيارته فإنه ينفذ بالإجازة. ومثاله في الفسوق: لو طلق زيد زوجة عمرو فأجازه عمرو نفذ. طيب، الضابط الخامس: أن يكون المعقود عليه ملكا للعاقد، وعلى هذا لو باع ملك غيره يصح ولا يصح؟ لا يصح. يعني مثلا باع سيارة زميلة، يصح ولا يصح؟ لكن ينفذ بأي شيء؟ بالإجازة. وهذا يسمى بأي شيء؟ بالتصرف الفضولي. التصرف الفضولي هو التصرف بلا إذن، تصرف غير المالك بلا إذن، هذا يسمى بأي شيء؟ بالتصرف الفضولي. التصرف الفضولي هل هو نافذ أو ليس نافذا؟ أضيق الناس في هذا هم الشافعية والحنابلة في التصرف الفضولي، وأوسع الناس الحنفية، ثم بعدهم المالكية. والصحيح أن التصرف الفضولي أنه نافذ في كل التصرفات، حتى في العبادات، حتى في المعاملات، حتى في الأنكحة، نافذ في العبادات، في المعاملات، في الأنكحة، في الكفارات، في إخراج الزكوات، كله نافذ. مثال في العبادات، من يعطينا مثال تصرف الفضولي في العبادات؟ ها؟ تصرف الفضولي في العبادات يقول ينقل بالإجابة، تفضل. صح، أخرج الزكاة عن غيره، تقول يصح وينقل بالإجابة. طيب مثال في المعاملات، ها؟ ها؟ من يعطينا مثالا في المعاملات؟ اشترى له شيئا. ايوه. صح. يعني اشترى لزيد كتابا بلا إذن. إن أجازه نفذ. لم يجزه. مثال آخر في المعاملات، ها؟ وكله في شراء شيء فاشتراه، ها؟ وكله في شراء شيء، في شراء سيارة مثلا فاشترى شيء ثاني. صح. وكله أن يشتري كذا وكذا سلعة فشرى سلعة أخرى. واضح؟ في الأنكحة مثاله في الأنكحة، ها؟ تفضل. هل بدأ التزوج من فتاة وقدر في المدفونات وذهب فقط من فتاة شلون؟ أراد أن يتزوج فتاة. أيوة. فإذا تخرج الزواج فتاة فذهب إلى فتاة. فذهب؟ إلى فتاة لا. لا. تفضل. أحد صديقي لأحد ذهب لمنطقة هو لهذا الصديق هو غائب فجاء أخبره فقال نعم صح، يعني لو زوج بنت صديقه، زوجها بنت قريبه، زوجها الشخص، فهذا متوقف عن الإجازة. إن أجازه نفذ وإن لم يجزه السلام عليكم. ويدل لهذا أدلة كثيرة من حديث عروة البارقي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكله أن يشتري له أضحية، فاشترى أضحية بدينار وفي الطريق باع هذه الأضحية بدينارين واشترى بدينار شاة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل وأجازه عليه. الضابط السادس أن يكون العوض معلوما في العقد. الخلاصة في ذلك أن التصرف الفضولي نافذ في العبادات وفي المعاملات، ها؟ بالإجازة. كيف بالإجازة؟ بالإجازة. نعم بالإجازة، نعم. نافذ في العبادات والمعاملات والأنكحة والكفارات إذا أجازه المالك. الضابط السادس أن يكون العوض معلوما في العقد، والعلم بالعوض هو كل ما ينفي الجهالة، إما أن يكون عن طريق العرف أو عن وإما أن يكون عن طريق لفظ من قبل المتعاقدين أو عن طريق الرؤية. ويدل لذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وإذا كان العوض مجهولا فإن هذا ضرب من الميسر. مثاله: لو اشتريت منك هذا الكتاب على ما في شيء من الدراهم، فكل واحد من المتعاقدين يدخل في هذا العقد وهو إما غانم أو غارم، فقد تكون هذه الدراهم مساوية لهذه السلعة، وقد تكون أقل وقد تكون أكثر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وعند الحنفية لا بأس أن يشتري السلعة دون أن يذكر الثمن وتكون بسعر المثل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن لا بد أن نفرق بين مسألة ما إذا كان العوض مجهولا فلا يجوز، ومسألة ما إذا كان لم يذكر العوض فلا فيصح ويكون بثمن المثل. هذا الشرط السادس، الضابط السادس، العلم بالثمن. وعلى هذا إذا كان الثمن مجهولا يصح العقد ولا يصح؟ لا يصح. نقول بأن العقد لا يصح. إذا كان الثمن مجهولا نقول بأن العقد لا يصح، لأن هذا ميسر. وش ضابط الميسر في المعاملات؟ لأن الميسر قد يكون في المعاملات وقد يكون في المسابقات، لكن ما هو ضابط الميسر في المعاملات؟ كل معاملة تدخل فيها وأنت إما غانم أو سالم هذا ميسر. كل معاملة تدخل فيها وأنت إما غانم أو سالم فهذا حكمه ماذا؟ نقول أنه ميسر. نقول بأنه ميسر. وعلى هذا اشترط أن يكون الثمن معلوما، إذا كان مجهولا ها ميسر. لو مثلا قلت له: اشتريت سيارتك بما في جيبي من الدراهم، ها ميسر ليس ميسر؟ لأن المشتري البائع يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو ماذا؟ أو سالم. نعم، إما غانم أو غارم. إما غانم أو غارم يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو ماذا؟ أو سالم أو غارم. إما غانم أو غارم. نعم، غارم. كيف ذلك؟ إذا كان الثمن مجهولا ثم تبين أن الثمن أقل من ثمنها المعتاد، ايش يكون هنا؟ غانما أو غارما؟ غانما، يكون غانما. وإذا تبين أن ثمنها أكثر من الثمن المعتاد يكون ماذا؟ غالي. فتقع المشقة والشقاق والتنازع والتحاسب ونحو ذلك. فيشترط أن يكون الثمن معلوم. حنفية استثنوا مسألة، قالوا يجوز أن يكون الثمن مجهولا، يعني مبهما وله خيار الرؤية. يعني أقول مثلا بعتك السيارة عندي قبل ما قال 10,000 ولا 5,000 ولا 1,000، لم يحدد شيئا. حنفي يقول يصح ما دام انه لم يحدد، يقول بانه يصح. وله خيار الرؤيه. ها، من هو خيار الرؤيه؟ المشتري له خيار الرؤيه. صلى الله عليه. ويدل بذلك قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ولم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يدل على أنه لا بأس أن تتزوج المرأة دون أن يحدد الصداع، ولها مهر المثل كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة بورع بنت واشر، كحيث مات زوجها ولم يفرض لها صداقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لها مهر نسائها. ومثال علم العوض عن طريق اللفظ: أجرتك البيت كل شهر بمئة ريال. مثال علم العوض عن طريق العرف: أن يضع ثوبه عند الغسال بسعر المثل دون أن يكون هناك لفظ، أو طعامه عند الطباخ بسعر. المهم اشترط أن يكون العوض معلوما، سواء عن طريق البصر، الثمن صفة وكذا وكذا، طريق الرؤية يرى، عن طريق العرف. المهم اشترط أن يكون العوض معلوم، طريق العرف كما مثل. نعم. مثاله عن طريق الرؤية: أجرتك البيت بهذا الكتاب الذي يراه. فضلت السابع أن يكون المعقود عليه معلوما، والعلم بالمعقود عليه هو كل ما ينفي الجهاله، اما ان يكون عن طريق العرف، واما ان يكون عن طريق اللفظ من قبل المتعاقدين او رؤيه المعقود عليه. مثاله عرفا: استاجر بيتا للسكن، فالمعقود عليه هنا منفعه السكن وتعرف عن طريق العرف. ومثاله عن طريق اللفظ: لو استاجر سياره صفتها كذا. ودليل ذلك كما تقدم في الضابط السابق. وعلى هذا إذا اشترى شيئا مجهولا استأجر شيئا مجهولا بنحوه فلا يصح. نعم، هذا الضابط السابع: أن يكون المعقود عليه معلوما. كما قلنا بأن الثمن أو العوض اشترط أن يكون معلوما، كذلك أيضا المعقود عليه اشترط أن يكون معلوما. فإن كان مجهولا حكم المعاملة لا تصح. أو مثلا قال: بعتك الهاتف النقال في جيبي بمئة ريال، بعتك هذا النقال بمئة ريال، يصح أو لا يصح؟ ما ندري، هو صغير كبير معيب صحيح يساوي هذه المئة أو لا يساوي؟ لا يصح. وأيضا الحنفية جوزوا أن يكون المعقود عليه، نعم، أن يشتري شيئا لم يره ولم يصف له، ويكون له خيار الرؤية. كما أنه في الثمن جوزوا ألا يذكر الثمن ويكون بثمنه. واضح؟ ها؟ وهم جوزوا أن لا يكره ثمن، ها؟ ويكون العقد بأي شيء؟ ثمن المثل. وأيضا جوزوا أن يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له، ويكون له خيار الرؤية. أما الجمهور لا بد من الرؤية أو الوصف، لا بد أن يعرف، لا يصح أن يكون مجهولا عند جمهور العلماء رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. الضابط الثاني: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. وعلى هذا إذا باع أو عقد على شيء لا يقدر على تسليمه كما لو كان مسروقا او منتهبا او مختلسا او مغصوبا نحو ذلك فانه لا يصح، لكن يستثنى من ذلك ما اذا كان قادرا على تقصيره فلا باس. نعم. الضابط الثاني ان يكون المعقول عليه مقدورا على تسليمه، وعلى هذا لو باع سيارته المسروقه يجوز ولا يجوز؟ لماذا؟ غرر وميسر، غرر وميسر، لان السياره اذا كانت قيمتها قبل السرقه بعشره الاف كم ستكون قيمتها بعد السرقه؟ عشرين. اي بعشره. كيف؟ كيف؟ هي بعشرة سرقت، كم ستكون قيمتها بعد السرقة؟ عشرين. هي سرقت الآن، تشتري سيارة مسروقة بأكثر من قيمتها. ها؟ فإذا كانت قيمتها بعشرة بعد السرقة ستكون قيمتها خمسة، وحينئذ المشتري يدخل وهو ماذا؟ إما غانم أو غارم. إن وجد السيارة كسب خمسة، لم يجد السيارة خسر خمسة. الضابط التاسع المشترط في عقد حوالة اتحاد الدينين في الجنس دون الصفة أو الأجل. مثال ذلك زيد يريد من عمرو دنانير وعمرو يريد من صالح الريالات، فلا يصح أن يحيل عمرو زيدا على صالح اختلاف الدينين في الجنس، لأنها مع اختلاف الجنس تكون بيعة. مثال آخر زيد يريد من عمرو برا جيدا وعمرو يريد من صالح برا رديئا، فيجوز ان يحيل عمرو زيدا على صالح لاتفاق الدينين في الجنس ولو اختلفا في الصفه، ومثله لو اختلف في القدر قدر الدينين او في الاجل، لان الحواله من باب المياسره في قضاء الديون. نعم، في الحواله اشترط اتفاق الدينين في الجنس. يعني مثلا انا اريد من نبيل 1000 ريال وهو يريد من رستم 1000 ريال، وأنا أريد من نبيل 500 دولار. أنا أريد من نبيل دولارات ونبيل يريد من رستم ريالات. جئت إلى نبيل وتعطيني ريال دولار، أنا أريد منك 1000 دولار، أنا حولت على روسيا، أنا أريد منهم 500 ريال إلا بخذها، يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، ما دام أنه اختلف الجنس لا يجوز. أو مثلا أريد منه برا وهو يريد من رستم رزا، فجئت لك تعطيني برا اللي عندك أحيلها على رسم القرن والرس، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. أما اختلاف الصفة فهذا جائز. مثلا أنا أريد منه ثوبا جيدا وزيد من الناس يريد مني ثوبا متوسطا، فأحلت على من أريد منه ثوبا جيدا، يجوز أو لا يجوز؟ أقول يجوز. الذي يشترط هو اتحاد الجنس. نعم. الضابط العاشر تفريق الصفقة، وهو أن يجمع في عقد واحد بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز العقد عليه، ولها صور منها. الصورة الأولى أن يجمع في العقد بين ما هو معلوم وما هو مجهول، فلا يخلو ألف أن يتعذر العلم من المجهول، فلا يصح العقد لا في المعلوم ولا في المجهول. باء ألا يتعذر العلم بالمجهول فيصح العقد في المعلوم لقسطه من الثمن ولا يصح العقد في المجهول. مثال ذلك باعه هذا الكتاب والكتاب الذي في البيت بمئة ريال. فالكتاب الذي في البيت مجهول ولكن لا يتعذر علمه فيصح العقد في المعلوم لقسطه من الثمن ولا يصح في المجهول. الصورة الثانية أن يجمع في عقد واحد بين ملكه وملك غيره فيصح البيع في نصيبه لقسطه من الثمن ولا يصح العقد في ملك غيره إلا إذا أجازه المالك. مثال ذلك لو باع سيارته وسيارة زيد فيصح البيع في سيارته بقسطه من الثمن ولا يصح بيعه بسيارة زيد إلا إذا أجازه زيد. الصورة الثالثة أن يجمع في عقد واحد بين مباح ومحرم فيصح العقد في المباح بقسطه من الثمن ولا يصح في المحرم. مثال ذلك لو باع خلا وخمرا في عقد واحد فيصح البيع في الخل بقسطه من الثمن ولا يصح البيع في الخمر. نعم، هذه المسألة وهي ما يسميها العلماء بمسائل تفريق الصفقة. كيف ذلك؟ مسائل تفريق الصفقة هي أن يجمع في عقد واحد بين ما يحل العقد عليه وبين ما لا يحل العقد عليه. في عقد واحد ثمن واحد جمع بين ما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه. ها، ايش مثاله؟ قال بعتك هذا العصير وهذا الخمر بمئة ريال. هذا العصير وهذا الخمر بمئة ريال. أو بعتك كتابي وكتاب زيد صديقي زيد بمئة ريال. زيد ما وكله ولا أذن له. هنا الآن جمع في عقد واحد بثمن واحد بين ما يصح العقد عليه ولا يصح العقد عليه. وش الحكم فيها؟ لا، نقول يصح فيما يصح العقد عليه، وأما ما لا يصح العقد عليه فلا يصح. واضح؟ يصح فيما يصح العقد عليه، وأما ما لا يصح العقد عليه فالحكم نقول بأنه لا يصح. ما لا يصح العقد عليه نقول بأنه لا يصح. ها؟ كيف نعرف كمان؟ أيوة، هذا اقرأ. صلى الله عليك. كيف نخرج القسط من الثمن فيما صح العقد عليه؟ ننظر إلى قيمة السلعتين، والقيمة هي ما تساويه السلعة عند التجار. أم عندنا قيمة وعندنا ثمن. نعم، ننظر إلى قيمة السلعتين، والقيمة هي ما تساويه السلعة عند التجار. أما الثمن فهو ما اتفق عليه المتعاقدان، ثم ننسب قيمة ما صح العقد عليه إلى مجموع القيمتين، ثم نأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة. مثال ذلك لو عقد على كتاب معلوم وكتاب مجهول بمئة ريال، فننظر كم قيمة الكتاب المعلوم؟ قالوا 50 ريالا. ثم ننظر إلى قيمة الكتاب المجهول فقالوا يساوي 100 ريال. فننسب قيمة المعلوم إلى مجموع القيمتين، فننسب 50 إلى مجموع القيمتين ستساوي الثلث، فيكون الثمن من الكتاب المعلوم هو 300 وهو 33 ريالا. نعم، نحن قلنا إذا جمع بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه ما الحكم؟ يصح فيما يصح العقد عليه ولا يصح فيما لا يصح العقد عليه، ويصح بقسطه من الثمن. كيف نخرج ذلك؟ عندنا ثمن وعندنا قيمة. الثمن هو الذي جرى عليه العقد، اتفق عليه المتعاقدان. القيمة ما تساويها السلعة عند التجار. مثال ذلك، باع كتابا معلوما وكتابا مجهولا ب100 ريال، نقول يصح في المعلوم بقسطه من الثمن. كيف نأخذ القسط؟ نقول هذا الكتاب المعلوم هو الثمن الآن 100، هذا الكتاب المعلوم كم يساوي عند التجار؟ قالوا 50. المجهول كم يساوي؟ قالوا 100. نجمع قيمته 100 زائد كم؟ 100 50 زائد 100 كم يساوي؟ يساوي 150. المعلوم كم قيمته؟ 50، هو اللي صح عليه العقد. انسب ال50 الى مجموع قيمتين، 50 الى 150 كم تساوي؟ ثلث. ناخذ ثلث 100، فنقول الحكم يصح العقد ب33 ريال على الدال المعلوم. 33 ريال، واضح؟ نجمع قيمتين، ثم الذي يصح العقد عليه ننسبه إلى مجموع القيمتين، ثم نأخذه من الثمن، يعني هناك فرق بين الثمن وبين القيمة. الثمن ما تساوي السلعة القيمة ما تساوي السلعة على التجار، وأما الثمن ما اتفق عليه المتعاقدان. نعم. صلى الله عليه. القاعدة الخامسة في القبض في العقود، وتحتها ضوابط. الضابط الأول: لا يشترط القبض المعقود عليه بصحة العقد إلا عقد السلم ومبادلة ربوي بربوي يتفق معه في علة الربا. مثال ذلك عقد البيع، فلو اشترى سيارة ولم يقبضها إلا بعد مدة فالعقد صحيح. ومثل ذلك لو استأجر بيتا ولم يقبضه أو وقف بيتا ولم يخرجه عن يده إلا بعد مدة فالعقد صحيح، وهكذا. ويستثنى من ذلك أول من السلم، فيشترط قبض رأس المال في مجلس العقد لصحة العقد. مثال ذلك أسلمه 1000 ريال على أن يعطيه 100 قلم صفتها كذا بعد شهر، فإن تفرق قبض رأس المال فسد العقد. ثانيا: مبادلة ربوي بربوي يتفق معه في علة الربا، فيشترط قبض العوضين في مجلس العقد، وسيأتي بيانه في ضوابط الربا. ومن ذلك الصرف، فيشترط قبض العوضين في مجلس العقد قبل التفرق، فلو بدله ذهبا بذهب أو ذهبا بفضة أو عملات بعملات كريالات بالدينارات ولم يحصل القبض من الجانبين فسد العقد. نعم، هذه قاعدة. القبض في العقود ليس شرطا، ما يشترط. يعني لو تزوجت امرأة ولم تقبضها، ايش حكم العقد؟ ايه عند اهلها ما قبضت حتى الان، حكم العقد صحيح. اشتريت سياره ولم تقبضها عند المالك، ايش حكم العقد؟ صحيح. وهب لك كتابا ولم تقبض، وش الحكم؟ صحيح. القبض لا يشترط لصحه العقود. يستثنى عقدين لا بد فيهما من قبض، عقدان لا بد فيهما من القبض. العقد الأول السلم، سيأتينا السلم قاعدة مستقلة في السلم. العقد الأول السلم، سلم تقدير الثمن تقدير المثمن، لا بد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد. أقول أسلفتك 1000 ريال تعطين سلعة، أقلام، كتب، صفات، وكذا وكذا، لا بد للقبر رأس مال السلم في مجلس العقد، هذا واحد. ثانيا عندما تبادل ربويا بربوي يتفق معه في العلة، ايش مثاله؟ ها؟ ذهب بذهب، ذهب بفضة، اتفقان في العلة. رز بر كما سيأتينا، تمر بر، يتفقان في العلة، علتهما واحدة. نعم، علتهما واحدة. فهنا يشترط قبض، القبض في مجلس العقد. في هاتين الحالتين يشترط القبض. ما عدا ذلك فإن القبض ليس شرطا. القبض نقول بأنه ليس شرطا. واضح؟ الضابط الثاني، يصح التصرف في المعقود عليه قبل قبضه إلا البيع في عقد البيع. كل عقد يجوز التصرف في المعقود عليه قبل قبضه ببيع أو هبة أو وقف ونحو ذلك إلا عقد البيع، فيمنع من بيع السلعة المعقود عليها قبل قبضها فقط دون سائر التصرفات من الهبة والوقف والإجارة وجعله صداقا ونحو ذلك. أمثلة ذلك، مثال: لو تزوج امرأة وأسلقها سيارة فلها التصرف في السيارة ببيع والهبة والوقف ونحو ذلك قبل قبضها، لأن النهي جاء في البيع فقط. مثال: لو تزوج امرأة وأسلقها سيارة فلها التصرف في السيارة بالبيع والهبة والوقف ونحو ذلك، لأن النهي جاء في البيع فقط. نعم صح. مثال آخر: زيد وهب عمرا الكتابة، فلعمر الموهوب له التصرف في الكتاب قبل قبضه بالبيع والهبة والوقف ونحو ذلك. مثال ثالث: اشترى سيارة فلا يجوز له بيعها قبل قبضها، أما بقية التصرفات من الهبة والوقف والإجارة وجعلها صداقا قبل قبضها فجائز. فالذي يمنع منه من العقود هو بيع السلعة قبل قبضها في عقد البيع فقط، ومع ذلك من التصرفات في السلعة المباعة قبل قبضها كالإجارة والهبة وجعلها صداقا فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من ابتاع بيعا أن يبيعه حتى يقبضه، كما في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية مسألتين يصح فيهما بيع السلعة قبل قبضها: الأولى إذا باعه تولية فإنه يصح، أي باعه برأس ماله فإنه يصح أن يتصرف فيه بالبيع قبل قبضه، كأن يشتري سيارة ب10,000 وقبل أن يقبضها باعها على زيد ب10,000. الثانية إذا باعه على بائعه، مثاله إذا اشترى السيارة ب10,000 وقبل قبضها باعها على البائع فإنه جائز ولا بأس به. نعم، هذه قاعدة، وهي التصرف في المعقود عليه قبل قبضه، هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني مثلا أنا وهبتك الكتاب ولا قبضت الكتاب مني، قلت وهبتك كتابا، قلت قبلت ولم تقبض الكتاب، هل يجوز لك التصرف فيه؟ ما قبضته، هو عندي كتاب، هل يجوز لك أن تبيعه؟ هل يجوز لك أن تهبه؟ هل يجوز لك أن تؤجره إذا كان يؤجر؟ ها؟ أو لا يجوز؟ ها؟ واضح أو ليس بواضح؟ تتصرف في السلعة قبل قبضها، بيع، هبة، وقف، وصية، إجارة، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ نقول كل ذلك جائز، إلا في مسألة واحدة وهي البيع. ما يجوز أن تبيع في عقد البيع فقط. اشتريت سيارة سلعة قبل أن تقبضها، هل يجوز أن تبيعها؟ ها؟ لا يجوز. طيب، وهب لك كتاب، وهب لك كتاب، هل يجوز لك أن تبيعه قبل قبضه؟ ها؟ وهب لك الكتاب. هل يجوز لك أن تبيعه قبل قبضه؟ نعم. ها؟ نعم يجوز. نحن قلنا إلا البيع في عقد البيع. في عقد هنا عقد هبة. واضح؟ طيب مثال آخر. رجل أصدق امرأته سيارة قبل أن تقبضها قالت السيارة وقف لله عز وجل. ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ حاطها لزوجها. هي قالت هي لا أصدقها سيارة صداقة. للمرأة أو للزوج؟ المرأة. المرأة يجوز. إيه أعطاها وتزوجها. قالوا أعطنا الصداق. قال الصداق هذه السيارة ما قبضتها قبل أن تقبضها قالت هي وقف لله عز وجل. ها؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز. قبل أن تقبضها باعتها. ها؟ لا يجوز. إلا البيع في عقد البيع. هذا عقد نكاح. هذا عقد نكاح. إلا البيع في عقد. هذا المستثنى. هذا الذي ورد استثناءه. واضح؟ ها؟ طيب. رجل وصي له بكتاب ومات الموصي وقال قبلت قبل أن يقبضه ذهب وباعه في الحب. ها؟ لماذا؟ ها؟ كيف؟ يجوز. ليش يجوز؟ لأنه ليس عقد. هذا وصية. واضح؟ قلنا لا عقد بيع إلا البيع في عقد البيع. هذا عقد وصية. واضح؟ فهمتوا لا ولا ما فهمتوا؟ التصرف المعقود عليه جائز إلا كما قلنا إلا البيع في عقد البيع. أنت عقد البيع أصر عقد عقد أصر عقد هبة عقد وصية عقد نكاح هذا ما ينظر إليه. اللي ينظر إليه أن يكون ماذا؟ عقد بيع. طيب اللي بيجيب عقد بيع رجل اشترى سيارة وقبل أن يأخذها من المعرض معرض السيارات محل السيارات ذهب وجعلها وقفا لله عز وجل على طلبة العلم قبل القبض. اشترى. ها؟ قبل القبض قال هي وقف. يلا يا شيخ. ايه يجوز. ها؟ يجوز. ليش؟ لأنه السورة الثانية ليس أبدا. صح. لأنه ليس بيعا. وأنت ايش تقول؟ قبل أن يجوز. وانت يجوز. صح احسنت يجوز لان هذا وان كان عقد بيع لكن ليس بيعا لابد بيع في عقد البيع. طيب الان نتوقف كان احد يتوضا ان شاء الله نواصل بعد صلاه المغرب ولا اذا كنت تعبتم ناخذ الدرس تبغون نواصل او تعبتم كتاب انت برايك تقول